إن حالي شغم حب دثروني واتركوني أرتجي رجو المجلي عن كروبي ويحكم ما تسمعوني صافح كفوفي غلا وقلط محلي قارين عينك قبل تقرا عيوني وخابرني من عيونك ضعتك اللي ضعت اللي ضيع كثر ديوني شاين انظرفه ولا بالوقت حلي يا شجون هيضا كل الشجون حي شوفك يوم احبك وهلي ان حالي شغم حب دثروني واتركوني ارتجي رجو المجلي عن كروبي ويحكم ما تسمعوني صافح كفوفي غلا وقلط محلي بيتك ضلوعي وبفرش لك جفوني نام فيها من وفا خل الخلي اضحك اضحك واسمع الحبكة تلحوني تشرح اوضاعي وتشرح وش حصلي اطلب اطلب يا بعد ناس بلوني مبتلي بك والبلا بالحب مبلي داوني مبطي وانا فيني طعوني لا تصير اسباب ذنب ما غفر لي لا تصير اسباب ذنب ما غفر لي